إذا اتصل العاقد جنسيا بزوجته فإنه تسقط حقوقها أمام القضاء والقانون إذا طلقت، وذلك على أساس أنه لم يدخل بها، وكذلك قد تحمل والناس يعلمون أنه لم يدخل بها، فأرجو التوضيح. إذا إيش؟ إذا اتصل إيش؟ العاقد جنسيا بزوجته. إذا اتصل العاقد نعم. على كل حال نعم، المرأة المعقود عليها الزوجة لها حقوق، من هذه الحقوق أنه إذا دخل بها، إذا دخل بها حتى ولو كان قبل الدخول المعلن، إذا دخل بها وأغلق الباب وأرخى الستار وجب المهر كاملا لها، وجب لها المهر كاملا. كذلك ترث إذا توفي قبل أن يطلقها، لها الميراث، فلها المهر ولها الميراث، وتجب عليها العدة أيضا. أما لو طلقت المرأة قبل الدخول، لو طلقت المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة، يعني لم يخلو بها ولم يدخل بها، فهذه إذا كان الطلاق بسبب الزوج وبدون سبب من المرأة لها نصف المهر بنص القرآن. فالله عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تم وإن نعم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فلها نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، يعني لم يدخل بها ولم يخلو بها، نصف المهر إذا كان الطلاق بسبب من الزوج. أما إذا كان الطلاق بسببها فليس لها شيء. هذا بالنسبة للمطلق قبل الدخول، ويعني المطلق قبل الدخول إن خلى بها، إن كان خلى بها سواء جامعها أو لم يجامعها، إذا خلى بها وأغلق الباب وأرخى الستار وجب لها المهر ولها الإرث وكذلك عليها العدة. وأما إن طلقها قبل الدخول والخلوة لم يخلو بها ولم يدخل بها، فإذا كان الطلاق بسببها فليس لها شيء، وإذا كان الطلاق بسبب الزوج فلها نصف المهر. السائل يقول: اتصل بها جنسيا وحملت، فهنا تجب لها النفقة حتى تضع الحمل، تجب لها النفقة حتى تضع الحمل، ويجب لها المهر كاملا، وكذلك لها الإرث لو توفي قبل، يعني لو توفي في عدتها في أثناء العدة لها الإرث، وتجب عليها العدة وعدتها ووضع الحمل هي. نعم. لي بنت عمرها 15 سنة وخرج منها الدم وهي تريد أن تؤدي العمرة، فما المشروع لها وما المحظور عليها؟ الآن هي هذا حيض، يعني 15 سنة نعم كبيرة، وهذا حيض، فهي تحرم معكم، وإذا قدمت على البيت لا تطوف حتى تطهر. أما بالنسبة للإحرام فلا مانع، لا بأس أن تحرم معكم وبالعمرة من الميقات، وتقدم إلى مكة وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. نعم. هل اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة؟ نعم، الرسول اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، وكان يتختم به في يده اليسار، وأحيانا في يده اليمين، لكن الغالب تختمه في يده اليسار، والغالب أن خاتمه يكون في الخنصر عليه الصلاة والسلام. نعم. حصل خلاف مع زوجتي وأنا قادم من سوريا من أجل العمرة، وقلت لزوجتي حرام أمشي مع امرأة، فما الحكم؟ هذا ليس عليك شيء في هذا الأمر، يعني إلا إذا نويت الطلاق، إذا كان قصدك الطلاق فالطلاق يقع عليك، لأن هذه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية. لكن إذا لم تنوي طلاق، إنما نويت أنك تمنع نفسك من المشي مع زوجتك أو مع امرأة أخرى ومشيت معها، فعليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين إذا كانت نيتك المنع ومشيت معها، عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو رز، يعني 15 كيلو ل10 مساكين. نعم. ما هي صلاة الحاجة وكيفيتها، وما هي الأوقات المفضلة لتأديتها؟ صلاة الحاجة هي صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، وكيفيتها أن يتوضأ الإنسان في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي يتوضأ ويصلي 2 ركعتين ثم يدعو بالدعاء الذي ورد في ذلك: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، ويسمي حاجته، فإن كنت ثم يقول: فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث شاء حيث كان. نعم. ما حكم قتل النمل؟ النمل لا يقتل إلا إذا كان موذيا، إذا كان آذى الإنسان فلا بأس أن يرشه بالمبيدات الحشرية التي تبيد النمل. نعم. هل يجوز إدخال الجوال المخزن فيه القرآن كاملا في دورة المياه؟ نعم، الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، لأن الجوال لا يمكن أن تحصل على القرآن إلا بطلب، إلا بتطلبه بطلب يعني خاص وطريقة خاصة، فأنت حال دخول الحمام أو حال دخول المرحاض لا يوجد الكلام في الجوال كوجوده في المصحف أو كتابته في الورق، والله أعلم. نعم. ما هو الدليل على أن عم الرجل يصبح عما لأولاده أيضا؟ هذا الدليل من النصوص الشرعية، الدليل من النصوص الشرعية، لأن الآية تقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من بعدك أو من قبلك، من إلهك وإله آبائك من بعدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فيعني جد الرجل جد لأولاده، وعم الرجل عم لأولاده جميعا وهكذا، وخال الرجل خال لأولاده جميعا هكذا، لدلالة النصوص. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. ما حكم لبس المرأة لعباءة الرأس مع وجود الكم ظاهرا وواضحا؟ ما في مانع إذا كانت العباءة ساترة وهي عباءة الرأس، المحظور أنها لا تلبس العباءة على الكتف لأنها تشبه الرجال، تتشبه بالرجال، وقد ورد النهي الصريح للنساء أن يتشبهن بالرجال، وأن يتشبه الرجال بالنساء كذلك. نعم. هل يجوز مس الفرج بالشمال خوفا من انتشار الرذاذ؟ نعم، الفرج يمس بالشمال، الفرج يعني يمسك بالشمال لا يمسك باليمين، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، مفهومه جواز مسه بالشمال أو باليسار. نعم. هل يجب الغسل عند نزول المذي بشهوة؟ لا، المذي لا يجب الغسل، إنما يوجب الوضوء. المذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج من غير يعني بدون دفق، يعني يخرج ماء أبيض رقيق يخرج بعد التفكير وبعد الشهوة، لكنه لا يخرج دفقا بلذة مثل المني، لا يخرج دفقا بلذة كالمني، إنما يخرج كخروج البول العادي، هذا ينقض الوضوء. يجب الوضوء بخروجه ويغسل المكان الذي أصابه، ولا يجب الغسل يعني كغسل الجنابة. نعم. وهل نزوله بشهوة يفسد الصيام؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يفسد الصيام، المذي لو نزل على الصائم لا يفسد الصيام إن شاء الله. نعم. هل في الدخول والخروج من الخلاء وغيره يجزئ بعض القدم أم لا بد من جميع القدم؟ إيش؟ قل هل في الدخول والخروج من الخلاء وغيره يجزئ بعض القدم أم كل القدم؟ يفسد؟ يجزئ. يرسل؟ لا يجزئ يعني. ما فهمت العبارة. يقول في الدخول والخروج من الخلاء يعني لما تقدم رجلك اليمين تجزئ بعض القدم. كيف بعض القدم؟ غريبة هذه القدم. ما كيف يجزئ بعض القدم؟ لأنه هو يخرج ويدخل، فلا بد من الدخول، يعني يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. ما يمكن يعني يخرج بعض القدم ويبقى الباقي، أو يدخل بعض القدم ويبقى الباقي. نعم نعم. ما حكم المرور من أمام المصلي خاصة في الحرمين وفي الزحام الجديد الشديد في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟ بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام نظرا للحرج في هذا، لأنه لا يمكن أو يصعب التحرز من هذا الأمر. أما المسجد النبوي فالأمر فيه أيسر من المسجد الحرام، يمكن التحرز من ذلك. فالمقصود يا إخوة لا يمر المار بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى ذلك فالضرورة لا أحكام، أما من غير ضرورة فلا يمر بين يدي المصلي لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة. نعم انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.